بنت الغويم شحال لي تهسم فلات العقل ويرويم قلبي لك فاسم ويضليت الغويم شحال لي تهسم ناغل وقر الغويم شحال لي فلات العقل ويرويم قلبي ويضليت الغويم.